بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأدب المفرد، قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: الحديث 115 بعد 100 يا شيخ الإفت، 115، باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبدلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وهذا الحديث حديث كريم، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مهمة يحتاجها الإنسان في حياته. وفي هذا الحديث أن الإنسان يحسن إلى الآخرين ويقول للناس حسنا، ففي قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، للناس أي لجميع الناس، فيه إشارة لأن هذه الرسالة لجميع الأمم، وأن الإنسان يخاطب الجميع بالحسنى، ويزداد الإحسان إلى الجيران، فالجار له حق، وإذا كان مسلم فله حقان، وإذا كان مسلم وقريب فله 3 حقوق. فلا بد الإنسان أن يحسن إلى جاره بالتعامل وببشاشة الوجه وبالسلام، وبأن يحفظ له أهله، ويحفظ بصره، ويحفظ سمعه، ولا يؤذي جاره، ويحسن إليه بما يستطيع الإحسان إليه. ففيه الحث على تعظيم الصحبة الإيمانية وعلى تعزيز الصحبة الإيمانية، وفيه الحث على حفظ الجار وعلى الإحسان إلى الجار. والإنسان إذا احتسب هذا في حركته، في صوته، في تعامله، في دخوله، في خروجه، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات تتضاعف عند الإنسان. ثم قال: باب الجار الصالح. ولك يسعى الإنسان أن يكون صالحا. ونحن في الصلوات في كل يوم 5 مرات في كل صلاة، إذا تأملنا معاني الصلاة فيه حث أن تكون صالحا، حينما تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا دعاء بالسلامة، بأن يسلم الله عباده الصالحين. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان وتعليم، وأيضا فيه حث على أن الإنسان يحتسب الأجر في قوله هذا، حتى ينال الأجر عن كل صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة. ثانيا، فيه حث أن تكون صالحا، لأنك إن كنت صالحا انتفعت من دعاء الخلق أجمعين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون صالح في أقواله، في أفعاله، في خواطره وسواكنه، في جميع أقواله وأفعاله. رزقنا الله وإياكم الصلاح والفلاح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل، طبعا هذا خميل يعني لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان، ولكن الحديث له شاهد عند ابن حبان وعند غير ابن حبان، عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. وهكذا إذا كان مسكن الإنسان واسعا فإن الإنسان ينشرح صدره، والإنسان إذا كان مسكنه ضيقا يعني عسى الله أن يفسح له ويحسن الإنسان. أنا لما جئت إلى هنا سكنت في مسكن في غاية الضيق، وأنتم الآن كلاكما أيها الشيخان كلاكما يسكن في مسكن ضيق، لكن السعة قادمة بإذن الله، قد وسع الله علينا، ولا شك أن الله سيوسع عليكم بإذنه ومنه وكرمه وفضله وإحسانه. وإذا كان الإنسان لديه مسك ضيق، يوم أمس راسلتني أسرة أرسلوا لي مكانهم يسكنون في محل دكان فقط وليس لديهم أي شيء، يعني حتى مكان غلق باب الدكان قد جعلوه من النايلون، نسأل الله العافية والسلامة. والجار الصالح، وهذا الجار الصالح إذا كان صالحا سيدخل السرور إلى قلبك وسوف يحسن إليك وسوف تأمن بوائقه وتأمن. وأيضا إذا كان الجار ليس بصالح عليك أن تحسن إليه وعليك أن تترفق به. أنا العمارة التي كنت أسكن فيها كلما رأيت أحد منهم يقول عليك كنت هنا، فبفضل الله تعالى بقيت سنة أدخل هادئا وأخرج هادئا، وكل يوم في الصباح والمساء والظهيرة أوصل عيال، وحتى اللي كان يعني ليسوا بجيدين بحمد الله تعالى يعني انتفعوا من حسن صبري عليهم. والمركب الهنيل هي الدابة التي كانت تركب، والآن الناس بفضل الله قد وسع الله عليهم بأدوات النقل الكثيرة والمتعددة، رزقنا الله وإياكم من خيره. فالجار الصالح نعمة عظيمة، المرء يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وإذا كان غير صالح يصبر الإنسان ويحتسب الأجر ويعلم أن الله يبتليه بالشيء الصعب لأجل أن يصبر. وكذلك المنزل نعمة من نعم الله تعالى، فكم ممن لا مؤوي له، وذلك ربنا يقوله والذي جعل في سورة النحل عن مساكن جعلكم من بيوتكم سكنا، فرب يعني هذا المسكن يسكن به الإنسان ويطمئن ويرتاح، هذا نعمة من نعم الله تعالى. والمركب الهنيء طبعا، وذلك هذه المراكب نعمة من نعم الله، إذا ركبها الإنسان عليه أن يكبر الله، فربنا قد سخرها لنكبر الله سبحانه وتعالى، فهو من النعم العظيمة. قال باب الجار السوء، إذا ابتلي الإنسان بجار من جيران السوء ماذا يصنع؟ وذاك السوء سوف يسوء، وذاك السيء ما سمي السيء إلا لأنها تسوء لصاحبها. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان وهو بن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. ولكن إنسان يعني إذا رأى جارا سيئا يستذكر بالجوار بالدار الآخرة، لأن إذا كان الإنسان غير صالح سيكون جيرانه غير صالح، وإذا كان الإنسان صالحا سيكون جواره صالحا. وهذا الجار السيء قد يرحل عنك في الدنيا وقد ترحل عنه، أما في الآخر عياذا بالله إذا أشرت مع المجرمين تتمنى أن يكون بينك وبينه بعد المشرقين، ولكن ما تتمناه في الآخر لا يحصل. فدار المقام المقصود به دار الإقامة، لأن الجار السيء في دار الإقامة حق بالاستعادة منه لتتابع الأذى منهم ولا يزول عنهم، أما في الدنيا فقد يتحول عنك أو تتحول عنه. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. يعني معنى هذا طبعا ابن مغراء يعني ينزل عن درجة الضبط، لكن ربما يكون صدوقا حسن الحديث، وهذا يحصل وتحصل تجد الإنسان يقتل جاره أو يقتل زوجته أو يقتل ابنه، وهكذا الناس تتكالب على حطام الدنيا. فمن أشراط الساعة الصغرى شيوع القتل وكثرة القتل، وهذا ليس مقصود به مقاتلة المسلمين للكفار، وإنما هو قتل المسلمين للمسلمين، يقتل بعضهم بعضا. ويوم أمس يعني اشتهر فيديو عن أكبر مساجد الدنيا في قرطبة، جامع قرطبة، وكيف أنه قد بقي 500 عام، وثم لكن ما اختلف أصحاب الطوائف هناك وصار طوائف اختلفوا وتنازعوا على الملك ذهبت من بلاد المسلمين، والآن أصبح كنيسة ومنعت الصلاة فيه، بل منع حتى السجود فيه، وهو من أعظم معالم المساجد من حيث البناء ومن حيث التطور. هذا ما هو السبب؟ سبب لما يتقاتلون بينهم، يعني كل تقصير وكل تقصير وكل أكل لشيء بالباطل سيقابله في محله تقصير. ولكن أنت لن ترى صرفا إلا وتجد أمامه واجب مضيع. وسمعنا اليوم أمس ما حصل في اليمن في مدينة صنعاء، كف الله عنا وعنها القتل، يعني لا يحصل شيء وأن السلاح يرفع بين المسلمين إلا وتجد تقصيرا في الحقوق الواجبة التي أوجبها الله. فليحذر الناس الذنوب، جميع الذنوب، لأن الذنب فيها ضرره وفيها أن الإنسان يقصر في واجب من الواجبات. باب لا يؤذي جاره، هذا أمر مهم جدا، أن الإنسان لا يؤذي جاره، لأن أذية الجار من الذنوب الكبيرة. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد اللي هو بن زياد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعد بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتسأل وتصدق، يعني تتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار، لأن الأذية سبب من أسباب دخول النار، وإن الذنب في الدنيا من أضرارها أنه يجر إلى ذنب آخر. قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، يعني شيء بسيط، ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. والمقصود بالأثوار جمع ثوره قطعة من الأرض، وهو الجبن المجفف اللي احنا نسميه باللهجة العراقية كثي، والآن لدينا من أهل العراق يأكلونه أهل الرطبة، أما في بلاد الحرمين زادها الله تشريفا وحفظ الله بقاع المسلمين في الأرض أجمع، فهم أيضا يأكلون هذا الأقط ويقدمونه مع التمر والقهوة. فقه الحديث، هذا الحديث فيه فقه ومنافع. أولا كف الأذى عن الجيران، لأن كف الأذى عن الجيران من أسباب الجنة، فإذا يجعل الإنسان أن هذا الأمر أمامه سيكثر من هذا العمل وهو كف الأذى، وكف الأذى أمر يسير، فإذا كف الإنسان أذاه وابتعد عن أذية الجيران فهذا باب من أبواب الجنة. من فوائد هذا الحديث تأكيد حق الجار لوعيده صلى الله عليه وسلم بالنار للمرأة التي تؤذي الجيران مع كونها تهتم بنوافل الصلاة والصيام فضلا عن الفرائض. طبعا هذه المرأة لما كانت تفعل النوافل وتؤذي الجيران لم تنتفع من نوافلها النفع الكامل، لأن هذه النوافل ما وجدت إلا لتذكر الإنسان أنه في عبادة، فلما يكون في عبادة سينتهي عن المحرمات، ولذلك هذه النوافل هي حصون بمثابة حصون متينة تمنع من دخول وسوسة الشيطان إلى الإنسان في فعل المحرمات. فالإنسان به حاجة حينما يتعبد ربه ليعلم أنه في عبادة حتى ينتفع حسنة العبادة وينتفع من الفائدة العاجلة وهو أنه يكون متقيا لله تعالى، فيكون تقواه سببا في عمله للصالحات وكفه عن السيئات. جزاك الله خير الجزاء ورفعك الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث أيضا فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للمرأة التي لا تؤذي أحدا، وهذا ليس خاص بالمرأة بل للرجل، مع علم أن هذه المرأة تقتصر على الفرائض دون النوافل من الأعمال، وذلك لبركة الإحسان إلى الجيران. إذا على الإنسان أن يحسن إلى جيرانه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة ابن غراب أن عمة له حدثتهم أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، عياذا بالله تعالى. طبعا هذا الحديث في إسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الإفريقي وهو ضعيف، وأيضا يعني عمارة بن غراب ليس بشيء، وهذا أيضا يعني أن عمة حدثته باعتبار أنها مجهولة، فالحديث مسلسل بالضعفاء. إما أن تكون نعم يقول أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، يعني غضبة عليه أو لم تكن نشيطة، يعني ليست مستعدة لهذا، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادت وأنت على قتب لم تمنعيه. ما معنى القتب؟ قتب له الرحل الصغير على قدر سنام البعير، نعم، يعني الرحل الصغير عن دابة صغيرة لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت تشد عليها إزارها ثم تنام معه، يعني في كيفية المعاشرة، وإذا أراد أحد أن يعاشر أهلها عليها الدم يعاشرها، يعني يجعل حائل ما بينه وبين من السرة إلى الركبة، فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت ليلتي منهم، فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، يعني قرصا نسميه رغيف، ولكن سمى بالقرص باعتباره في الأصغر ويكون أثخن، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأطفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذتهم ثم أدبرت به، قال وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته، يعني هذا فيما دخلت الداجن، طبعا الداجن هي الشاة التي يعلفها الناس في المنازل، والتي تعلف المنازل يعني تعلف بالأجل أن يعني يربو لحمها، ومعنى أدفئيني أي سخنيني بملاقاة البشر وملامستها وإيصال الحرارة الحاصلة منها. من أين تأتي هذه الحرارة؟ الحرارة تأتي بسبب الدورة الدموية، لكن الآن حينما تكون في الصيف أو في الشتاء، حتى في الشتاء وتنام في مكان وتقوم تضع يدك على الفراش الذي كنت فيه تجده دافئا، يعني لماذا؟ باعتبار هذه الحركة الدموية، فشوف أنت نائم ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه يجعل هذا الدم يسير في جميع جسدك. وهنا وكب قدح أي أقداح، إناء نشرب به الماء أو النبيذ. أوكأ القربة أي شد الأسقية، والقربة ظرف من جلد يستعمل لحفظ الماء ونحوه. طبعا هذا الخبر في إسناده ثلاثة من الرواة كلهم ضعيف. لو صح الحديث فيه حث النساء على مطاوعة أزواجهن وإرضائهم ولو في المحيط، طبعا في المحيط ينبغي على الرجل أن يحسن إلى أهله وأن يساعدها، لأنها ظروف خاصة تمر بالمرأة مصاعب، ولكن مع ذلك لو طلب منها ما يحل له فله ذلك. فيه جواز المباشرة والاستدفاء من الحائض، لكن يعني ما بين السرة والركبة ينبغي أن يكون بحائل. وفيه الحث على الألفة والمودة والتعاون مع الجيران وكفلة، وحتى لو أن الجيران تسببوا في أذى فينبغي على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب الأجر، لأن الصبر على الجيران سبب من أسباب دخول الجنة. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، طبعا هذا الخبر في صحيح مسلم، ورواية سلسلة علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة على شرط مسلم، والبخاري لم يخرج شيء لهذه السلسلة في الصحيح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والمشكلة الكبيرة والخيانة ونحوها. وفي هذا الحديث كف الأذى عن الجيران، وأنه من كمال الإيمان، وأنه سبب من دخول الجنة، وأن ارتكاب الغوائل وأذية الجيران والتجسس على الجيران والنظر على الجيران أو إفساد أهلهم أو بناتهم أو أبنائهم هذا باب خطير من أخطر الأبواب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين. بسم الله. باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. هذا حديث عظيم جدا وينبغي على الإنسان أن يطبقه. وبوب البخاري هنا في الأدب المفرد بجزء من الحديث بل بالحديث. ولا تحقرن هذا نهي للنساء من للمعطي وللآخذ. فالمعطي اللي تعطي جارتها حتى ولو شيئا يسيرا، فرس النشاة اللي هو الجلد الصغيرة التي تكون على ظلف الكراع، كراع هكذا ظلفه الأدنى، فهذه جلدة يسيرة فهي شيء قليل جدا، فمعناه فيه حث على أن المرأة تصدق على جارتها حتى لو يسير، لأن هذا اليسير أفضل من العدم. وعلى الجارة الأخرى أن تقبل هذه حتى مع كونه قليلا، لأن هذا القيل أفضل من العدم، وفيه المودة وفيه الرحمة وفيه التحابب. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. والكراع هو ما دون ركبة من الساق، والفرس له عظم قليل اللحم وأصله يختص بالبعير وهو منه كموضع الحافر من الفرس، ويستعار للشاة ولا هو يقال دائما للبعير. حديث الآخر أيضا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وهذا الحديث فيه الحث على الهدية وعلى الصدقة مهما كانت شيئا قليلا، وذلك يستحب الإنسان أنه في كل يوم يتصدق كل يوم، لأن ثمة ملكين كل ملك يدعو ويقول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فينبغي على الإنسان أن يتصدق كل يوم ولو قليل، ولو أن الإنسان في صدقته أيضا استجلب هذا الدعاء فهذا حسن. وفيه النهي عن الشح والبخل، وفيه استحباب التواصل بين المسلمين وبخاصة الجيران. باب شكاية الجار عياذا بالله تعالى. بسم الله. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين وارحم أمة الإسلام أجمعين. باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان. طبعا محمد بن عجلان حفظه ليس بتام ضبط، وهذا الحديث فيه نكارة في بعض ألفاظه. قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أخي حسين، اللهم كما حسنته باسمه وبشكله فحسن لنا أيامنا وأنفاسنا. قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعل يقولون اللهم العنه اللهم اخذه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. طبعا هذا الحديث اللعن منكر جدا، والحديث هذا عندنا لا يستهوى، إن كان بعضهم قد قول الحديث هذا بالحديث الآتي، لكن الحديث الآتي أيضا ضعيف في إسناده شريك فلا يقوي. حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، يعني سيكون هذا، فهذا معنى الخبر. فجعل كل من مر به يلعنه، طبعا اللعن لا يجوز. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، يعني الناس يلعنون فلعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال الذي شكى كفيت أو نحوه. وهذه الأحاديث لو صحت يعني تدل أيضا على عظيم الضرر، لكن الأحاديث الصحيحة فيها غنية عن هذا الأمر، وهذا توجيه الرسول إلى اختيار الحكمة الشرعية لدفع العداء وسوء المعاملة، وفيه تأثير الأسلوب الحسن والسياسة الدقيقة، فهو أوقع في نفوس الآخرين، وفيه أن المعاملة السيئة مع الجيران لا يرضاها العقلاء. طبعا هذا الحديث استدل به بعض من قال بما يسمى بالمظاهرات، واستدلالهم به ليس في محله من وجهين، لا من حيث الصحة ولا من حيث وجه الدلالة. ولا أنت لا لما تستدل بحديث لابد أن تعرف صحة الحديث، ولابد أن تكون دلالته على المسألة التي تستدل بها في محلها. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام، اللهم ارزقنا زيارة الركن والمقام واكتب لنا أفضل الدعوات يا أرحم الراحمين. إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الركن هو ركن الحجر الأسود، والمقام هو المقام مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم من آيات الله، وأي شيء فيه الحجر الذي ألانه الله تعالى تحت قدمي إبراهيم. يقول الشيخ صالح بن عواد المغامسي يقول لما ألان إبراهيم قلبه لله ألان الله الحجر تحت قدميه. إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده الفضل ابن مبشر. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال قد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراث. طبعا أصل الخبر بالجزء الأخير ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حديث صحيح، لكن بهذه السياقة تفضل به الفضل ابن مبشر وهو ضعيف، نعم يعني فيه لين كما قال أهل العلم. فالوصية بالجار ثابتة، نعم، وقد تقدمت برقم 101. نعم. باب من آذى جاره حتى يخرج، وهذا معناه قد بلغ به الأذى مبلغا كبيرا، فليحذر الإنسان أذية الآخرين، لأن الصاحب الجار موصى به، بل الصاحب بالجنب موصى به بكتاب الله تعالى، ووجدنا من الإنسان أنه يتعبد الله في هذا، حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاس بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين تصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. نسأل الله أن يدفع عنا هلاك الدنيا وهلاك الآخرة وأن يجعل عملنا صالحا متقبلا. باب جار اليهودي. باب جار اليهودي يعني الجار اليهودي إذا كان ذلك جار ليس من ملة الإسلام فكيف تصنع معه؟ فهذا له حق. أي حق؟ حق الجوار. والإنسان يكون داعي بلسانه وإذا يكون داعي بفعله وبمقاله بحيث يؤثر بالآخرين بطريقته. ولذلك لطالما كان لغض البصر منزلة كبيرة وجليلة في التأثير بالآخرين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، ولكن هذه الشاة قد جعلها الله رزقا لنا ولنا فيها عبرة، فعلى الإنسان أن يخضع لربه ومولاه أن الله قد أحل لنا هذه الأنعام وأنه قد سخرها لنا. قال غلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، إذا تفرغ من اللحم والتقطيع وجعلها كوار أول ما تبدأ بالجار اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني، فهنا أجابه بهدي النبي قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه من كثرة الوصية، فلا بد من الإحسان إلى الجار. وإذا قصد الإنسان بإحسانه إلى جار الدعوة إلى الله وقبوله للدين فهذه يزداد أجر الإنسان وثوابه. ولذا شوف الإنسان حينما يطبق الدين يجد انشراحا بالصدر، إذا وجدت جارك حسنا سوف تزداد حسنا، وإذا وجدته سيئا وتعلم أنك مبتلى وأنك مختبر وأنك لا بد أن تظهر بمظهر الملتزم حتى تؤثر فيه أيضا ترتاح وتطمئن على هذا الشيء. باب الكرم. هكذا يعني الإنسان يكون كريما مع الآخرين. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام بن الفرج البيكندي قال أخبرنا عبد وهو عبد بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أي أكرم عند الله لهم مكانا، فقال أكرمهم عند الله أتقاهم. هذه التقوى فيها فوائد. ذكر ابن جزي في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين الآية الثانية من سورة البقرة 15 فائدة من فوائد التقوى. إذن التقوى باب من أعظم أبواب الخيرات، والتقوى سمي التقوى لأن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يعني من حيث الكرم، لأنه الكريم هو الذي جمع صفات الخير. وإذا ربنا قد قال عن القرآن بأنه إنه لقرآن كريم في أي سورة يا شيخ حسين؟ في سورة الواقع قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما هو جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. وذلك القرآن جمع صفات الخير، ولذلك هذه الصفات تكون لصفات حامل القرآن المهتم بالقرآن المعتني بالقرآن. وإذا من أسباب لماذا نقرأ القرآن له أسباب، من أسبابها أن ننال الكرم فتصبح كريما لكرامة هذا الكتاب العظيم. فقال فأكرم الناس يوسف. يوسف هو يوسف، قد أخذ شطر الحسن وتأويل الرؤى والصبر بأن جعل قلبه مع الله، كان مدللا عند أبيه قلبه مع الله، صار في الجب قلبه مع الله، صار سلعة يباع ويشترى قلبه مع الله، صار مدللا في بيت العزيز قلبه مع الله، عرضت له المعصية وغلقت الأبواب وعرضت له هضام الدنيا كان قلبه مع الله، وضع في السجن كان قلبه مع الله، أخرج من السجن كان قلبه مع الله، فقد جمع هذه الصفات وجمع الجمال وجمع هذا وجمع أيضا تأويل الرؤى وجمع الكرم حينما كان يكرم وجمع شرف النسب للنبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فتسلسلت فيهم النبوة. ولذلك الأصباط اللي هم يعني إخوته أولاد يعقوب يعني غرهم أنهم يعني أولاد أنبياء وأنهم أحباب الله وأن النار لن تمسهم، فسروا على الله الكذب والكرم بأي شيء بالتقوى. فقال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألونني، يعني عن معادن العرب أصولها، وإنما عبر عن القبائل بالمعادن لما فيها من الاستعداد، يعني أن الإنسان قد خرج من هذه القبيلة في هذه الصفات وأنها تتفاوت، كما أن المعادن تتفاوت في الجودة والحسن والأصالة. قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا طبعا تروى ثقه وتروى فقه، نعم الضم، ومعناه صار فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية، فشببهم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف كما أن المعادن أوعية للجواهر الثمينة. ولذا فيه منزلة الفقه، وأن الإنسان لا بد أن يفقه، فإذا فقه الإنسان أمر الله ومراد الله عمل بذلك، وإذا لم يفقه قصر في هذا. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مفهوم الكرم عند الله لأجل أن يعملوا بهذا الشيء، لكن الإنسان يعلم بالله وبأسماء الله وبصفاته وبكلامه حتى يعني يعمل بما يحبه الله. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أفادهم بأنه الجمع بين شرف النسب وبين التقوى والعمل الصالح والعلم والفقه في الدين، وإن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس لما عندهم من أصل الكرم، وأفضل الناس من الصحابة من جمع بين شرف الآباء في الجاهلية وشرف الإيمان والتقوى والفقه في دين الإسلام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله تعالى خيار من خيار. باب الإحسان إلى البر والفاجر، أنت مأمور بالإحسان ومأمور بالقول الحسن وتحسن إلى الجميع، ولكن لا شك أنك حينما تحسن إلى أولياء الله أكثر فدرجتك أعظم، وحينما يتهيأ لك الإحسان القولي أو العملي فتعمل به. ولكن الآن الإحسان القولي له أثر في النفوس، وقال وقولوا للناس حسنا للجميع للخير وللشرير، وهنا قال باب الإحسان إلى البر والفاجر. إلى البر أحسنت، باب الإحسان إلى البر والفاجر، الإنسان البر صاحب البر، وإلى الإنسان الفاجر الذي يفجر. وأن أحمد جالس يشغلني لقوة علمه وحسن حفظه وجودة ذهنه وتفننه في العلوم. معدل كم يا شيخ أحمد؟ ما شاء الله ما شاء الله. وأنت يا حسين كم معدل؟ 90. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلهم من كبار العلماء، وانفعنا بهم في هذه الدنيا الفانية وفي الآخرة الباقية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابن أبي حفص عن منذر الثوري عن محمد بن علي ابن الحنفية، يعني محمد علي بن أبي طالب ليس ابن فاطمة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر، يعني إنسان يحسن للآخرين. قال أبو عبد الله البخاري قال أبو عبيد مسجل مرسلة، يعني أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام. نعم، لو أبو عبيد معمر بن المثنى أظنه أبو ذاك أبو عبيد معمر بن المثنى، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام فهو ينقل منه. ولذلك في الأخذ الميثاق من بني إسرائيل لما قالوا بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا، باعتبار أن الوالدين قد أحسنوا فينبغي للإنسان أن يرد الإحسان بالإحسان، فهي من ضمن الأسباب. ومعنى مسجل أي مطلقة إلى كل بر كان أو فاجرا. وعدم يعني من فوائد الحديث أن الإنسان ينتفع فوائد منها عدم الفرق في الإحسان والبر والكرم بين المسلم وبين غيره، بين التقي وبين غيره. طبعا لا شك أن الإنسان يهتم بالفقير أولا ويحسن إليهم كما كان سفيان الثوري يحسن إلى الفقراء، وكان في مجلسه كالملوك على الأسرة. فالسعيد في هذه الدنيا من كانت له يد عند الفقراء وعند عباد الله وعند أولياء الله تعالى. وخير هؤلاء الفقير العالم الذي يهتم بالعلم وطالب العلم وتنشئة طالب، فهذا باب من أعظم أبواب الحسنات. باب فضل من يعود يتيما، فهذا أيضا من أحسن من خير بيت المسلمين بيت فيه يتيما يحسن إليه. والآن كفالة اليتيم أصبحت سهلة وميسورة على كل أحد، كل واحد منا به طاقة ومقدرة أن يكفل يتيما. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن ثور بن زيد وثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي، يعني قال الساعي على الأرملة والمسكين. طبعا الأرملة هي التي مات زوجها، والمسكين هو الذي الفقير الذي أسكنته الحاجة، كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. إذن هو باب أعظم أبواب الحسنات. وهذا الحديث أخرجه في الصحيح وهو من الأحاديث الصحيحة. فالمرأة هي المرأة هي التي مات عنها زوجها، وفقه هذا الحديث فيه فقه ومنافع، وهو السعي، أن الإنسان يسعى السعي على الأرملة والسعي على اليتيم والسعي على المسكين والإنفاق عليهما والقيام من أمورهما، وأنه يعدل بالجهاد في سبيل الله تعالى. وفيه الحظ على كشف كربات الضعفاء والمحتاجين ورعاية أمورهم، وما أكثرهم في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. باب فضل من يعول يتيما، إذا عاد الإنسان يتيم ففضله عظيم عند الله. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. هذا بيت من بيوت النبوة ليس فيه إلا تمرة، ولكن انظر إلى الإيثار، هذه التمرة هل يبخلون بها على المسكين واليتيم؟ جواب لا، تقول فأعطيتها. وهنا يعظم ثواب الأجر على قلة ما في يد الإنسان حينما ينفقه في طاعة الله. فقسمتها بين ابنتيها. شوفا أيضا الأم والأب والذي يعيد الأسرة يؤجر أجرا عظيما في إطعام أهله، وهذه قسمتها بين ابنتيها أي لم تأكل منها شيئا. ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أي ستر وحجاب من النار. وابن بطال طبعا حينما شرح الحديث قال وهذه أعظم منزلة لصاحب لمن كانت له بنات أحسن إليهن وأدبهن وعمل بإعفافهن وأطعمهن. ولذلك يعني الإنسان معيد البيت يؤجر أجرا في إطعامه نفسه، في إطعام زوجه، في إطعام ولده، من أحسن إلى أبويه يؤجر أجرا عظيما. فإذا هذه الدنيا هي سوق وميدان وباب للربح والتجارة مع الله سبحانه وتعالى، وأعظم العمل مع الله. ولكن بغى الإنسان يكون له عمل وأن يكون له كسب يكسب منه. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا سفيان وهو قال حدثنا سفيان بن عيينة اللي هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، أي بقرب هذه من هذه، فيكون قريبا مني يوم القيامة في الجنة. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام، الوسطى هذه الوسطى هي أوسط الأصابع والتي تلي الإبهام، يعني هل أنه راد هذه وهذه، يعني هذه وهذه، طبعا أكثر الروايات على هذه وهذه لسهولة حركتهما. حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد، طبعا حديث كما قلنا فيه الحث على رعاية اليتيم، القيام على أمواله إن كان صاحب مال، وأن ذلك سبب من أسباب دخول الجنة، وفيه الإشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. وهنا قال ابن بطال أيضا قال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، أفضل المنازل أن الإنسان يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسعيد من شغله الله تعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بها آمرا لها. الآن الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى عاش طويلا وما زال يرزقه الله تعالى من النفس والطعام والشراب، يعني الآن في حياته نسأل الله أن يطيل عمره في طاعته وأن يحفظه وأن يعافيه. دخل يوم أمس المستشفى وأخرج ليلا، يعني ما شاء الله، يعني شرح صحيح مسلم وشرح الترمذي والنسائي وابن ماجه، وشروحه في غاية الجودة ونفيسة جدا، فجزى الله خيرا من طبعها ومن قرأها ومن نشرها. محمد آدم الإثيوبي له شروح عديدة وله ألفية في العلل وله مؤلفات نافعة وله عناية خاصة في الصحيحين. فهذا الرجل قد جعل عمره مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الربح، هذا هو الربح، أن الإنسان يعمل في الدنيا ليربح في الآخرة، لأن هذه الدنيا رحلة ونقلة، ما منا أحد إلا وسوف ينتقل إلى الدار الآخرة. لكن السعيد من حمل معه الطاعات، وذاك التعيس الذي باع آخرته بدنياه، لأن كل مؤثر للشهوات في الدنيا كأنه باع الآخرة بالدنيا. ولذلك الإنسان لما يعمل للآخرة لن تذهب عنه أي شيء حسن، بل يجد حسن الدنيا وحسن الآخرة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن المعتمر عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر أي يجهزهم، فدعا بطعام ذات يوم، أي ابن عمر دعا بطعام، فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل، أي أتاه بأفضل شيء، فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر: والله ما غبن. في الإنسان لما يعمل بهذا الشيء ويحرص، يعني ما غبنت أي ما خسرته لما تأخر، وأيضا ابن عمر لما أكرمه بأفضل ما لديه أيضا ما خسر، لأن الإنسان حينما يقدم شيء فيقدمه عند الله سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله لا يموت ولا يزول ولا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير، والتمرة عند الله تعالى تربو حتى تصبح كالجبل مثل أحد. وهكذا فالسعيد من سلم عملا صالحا له عند ربه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بعيه السبابة والوسطى، طبعا هذه السبابة يقال لها السبابة لأنهم كانوا يسبون بها، هكذا يقول. ولذا أفضل أكثر الاستعمال قال لها المسبحة، لأن الإنسان بها يسبح ربه ويشير بها إلى التوحيد. حدثنا موسى اللي هو ابن إسماعيل المنقري قال حدثنا علاء بن خالد ابن وردان، علاء بن خالد ابن وردان، وهذا يعني في إسناده ضعف، قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. طبعا جاء نحو هذا أنه كان لا يأكل طعاما إلا ويؤتى بمسكين، ومرة أتي بأحد فأكل كثيرا قال لا تأتني به مرة ثانية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال باب خير بيت فيه، باب خير بيت، بيت فيه يتيم يحسن إليه، أفضل البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان، طبعا يحيى بن سليمان ضعيف، عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، يأذن بالله من الإساءة للأيتام أو قهر الأيتام، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. المعيار الحقيقي هو طاعة الله تعالى، ومن ذلك أداء حق الله في كل شيء، سواء كان في البيت يتيم أو امرأة أو أب أو زوج، أن الإنسان يؤدي حق الله، فإذا أدى الإنسان حق الله فمنزلته بأدائه حق الله تعالى. ولا يمكن للمرء أن يؤدي حق الله بالتمام والكمال إلا بالعلم النافع، لأن العلم هو الذي يوجهك ويسوقك على أداء حق الله. ثم قال باب كل اليتيم كالأب الرحيم، طبعا هذا قول قتادة، قتادة يقول كل اليتيم كالأب الرحيم. فأنت هكذا من أسباب الإحسان لليتيم هو الذي فقد أباه من الجسم هو الانفراد، فقد انفرد عن أبيه. الآن طارق حينما يأتي يأتي معي، لو أنا مت له أتاكم لوحده فصار منفردا، ولا يقال الدرة اليتيمة وهي الدرة المنفردة. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة. تعرفون عبد الرحمن بن أبزة؟ من شرب قدح الذي كان هنا؟ كان عندي قدح مفتوح هنا، من شربه؟ لقد عفوت عنه فأردت أن أحلله بسؤالي عنه حتى لا يحزن في قلبه. بسم الله الحمد لله. هذا سيد كان والده مولى من موالين، لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم حديث يونس عن الزهري أنا بالطفل أن عمر لقي والي مكة خارج مكة، قال من خلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال عبد الرحمن بن أبزة. قال ممن؟ قال من الموالي. فقال له ويلك أتولي على الناس مولى؟ قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فبكى عمر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا عندك يا أرحم الراحمين. عبد الرحمن ابن أبزة هو هذا هنا، هذا شيخ أبو إسحاق يقول سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال قلت قال قال داود كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلال بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته. الآن متعود تنجز الوعد. ووعدت حسين بشيء ثم أخلفته متعمدا، سوف تصبح عندك هذه المسألة عادة عياذا بالله. فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعود بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. طبعا هذا من أخبار أهل الكتاب، هذه التي قيل فيها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهنا إن ذكرت له أمرا، وهنا إن نسيت أمرا يخصك، لم يذكرك من التذكير فيفوت عليك ذلك الأمر. طبعا هذا يعني الأثر الإسرائيلي هكذا نستطيع أن نسميه، وهذا داود عليه السلام الذي آتاه الله الملك في فيه الحث على كفالة اليتيم، وفيه بيان شدة الفقر بعد الغنى وذم الضلال بعد الهدى، وفيه الحث على إيفاء العهد وبيان ضرر عدم الإيفاء بالعهد لأنها صفة من صفات المنافقين، وفيه أيضا التحذير من القرين السوء وأن الإنسان يختار خير الأصدقاء. حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمار قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم لا يصبح فيقول يا أهيلة يا أهيلة يتيمكم يتيمكم يلزم يتيمكم يا أهيلة يا أهيلة مسكينكم مسكينكم، أي الناس يعني تتواصل فيما بينها على هذا يا أهيلة يا أهيلة جاركم جاركم يحسن الجار، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون، باعتبار أنه يذهب الصالحون الأول فيبقى حفالة من الناس لا يباليهم الله بالة، وهذا ما وأنتم كل يوم ترذلون هي ثروة وأنتم كل عام ترذلون، وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له ما له قاتله الله باع خلاقه من الله بثمن عنز، يعني تجده لما شيء تافه جدا ويأكل به الحرام كأنه قد باع الآخرة بالدنيا، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، يعني تشوفه محبوس مثل الذي يجلس الآن في المقهى ويشرب النارجيلة ونحوها ويجلس في مكان فيه الغناء ونحو ذلك. قال هنا وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، يعني كالأسير لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. نعم. وهنا يعني أدركت عهدا كان المسلمون فيه يحثون أهاليهم على خدمة اليتيم والمسكين والجار ويؤثرونه على أنفسهم، ثم وجد بعد ذلك بمدة من الزمن أن الناس قد قصروا في هذا، ثم قال حدثنا البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بنت عبيد قال عن أسماء ابن عبيد، هذا اسم أسماء يطلق على الرجال والنساء، عن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما لا تضرب ولدك، يعني ينبغي الإحسان إليه والرعاية له وأنه يرعاه مثل ما يرعى الأولاد، فيه يعني أن يعامل الأيتام مثل معاملة الأولاد، طبعا ينبغي معاملة اليتيم أفضل من معاملته لأنه جاء التأكيد على عدم قهره، والابن قد يقهر أحيانا لأجل التربية، اليتيم يعلم لكن من غير أن يقهر لأنه قد جاء الحث على هذا، ولذلك من أسباب الإشهاد على اليتيم إذا بلغ النكاح تعطيه ماذا من أجل أنه إذا كبر لا يتقول على وليه أو وصيه أنه لم يعطه، فهذا من باب الإحسان حتى بعد ما يبلغ لأنه قد يمنعه أشياء يريدها ثم يغضب عليه مثل ما الآن يريدون كل شيء من اللعب وغيرها، فأنت قد تمنعه لمصلحته، فإذا كبر ربما يعني يحمل في نفسه ويحاول أن يدعي أنه لم يقبض ماله، فأمر الله تعالى بالإشهاد محافظة عليه ومحافظة على الولي أو الوصي، نسأل الله أن يتولانا وإياكم وجميع المسلمين.